بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. الرخصة لغة السهولة والتيسير، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والعرايا سميت بذلك لأنها عريت عن البيع المحرم، أي خرجت منه، هذا هو معنى العرايا. والأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع منه غيره، والمراد الدور والأرض والدكاكين وغير ذلك. فهذا الحديث، حديث زيد، يدل على أن العرايا مستثناة من البيع المحرم، وهي النخلات تكون في المزرعة التي فيها نخل، فيجوز أن يشتري الإنسان منها، لكن ذكر شروطا، منها أن يكون هذا المشتري ليس عنده نقود يشتري بها، وإنما عنده تمر. ومن هذه الشروط أن تكون بخرصها تمرا، بخرص الرطب كم يكون تمرا في النهاية. ومنها أن تكون في 5 أوسق فأقل، والوسق أو الوسق 60 صاعا، وهذا من رحمة الله تعالى لعباده، فيجوز في هذا أن يشتري هذه النخلات بهذه الشروط، يأخذ التمر في النهاية، يأخذ الرطب، ويعطي بدله تمرا في مجلس العقد، يسلم التمر على حسب الخرص. نعم، أحسن الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. يعني شك الراوي فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، واليقين دون 5 أوسق، فلا تصل إلى 5 أوسق، وإنما يقتصر على 60 صاعا لا يزيد عليها. هذه النخلات كم تساوي أو كم فيها من التمر؟ إذا آلت وكان تمرا يكون 60 صاعا، يكون 55، فيكون أقل من 5 أوسق. يجوز بيع العرايا إذا كانت أقل من 5 أوسق كما حدد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وإلا فغيرها إذا زادت تكون من المزابنة، بيع التمر بالتمر، وهذا من المزابنة الذي يدخل في الربا، إلا أنه رخص في العرايا، ولهذا سميت عرية، يعني خرجت عن المحرم باستثناء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار، متفق عليه. واللفظ للبخاري. هذان الحديثان يدلان على أنه لا يجوز بيع الثمار من ثمار التمر أو العنب إلا بعد أن يبدو الصلاح، وبدو الصلاح في الحب أن يشتد، وفي الثمر أن يحمار أو يصفار بحيث يبدو صلاحه، وهذا يكون في النوع الواحد. فإذا كان المزرعة فيها سلج وفيها سكري وفيها غير ذلك، فإذا بدأ السكري مثلا باللون فيكون صلاحا لجميع هذا النوع، السلج مثلا يكون صلاحا في جميع هذا النوع، وهكذا. فالخلاصة أنه لا يجوز بيع الثمار إلا بعد بدو الصلاح، فالحب بأن يشتد ويقوى، والثمار بأن تحمار أو تصفار أو يسود العنب. نعم، أحسن الله لي. لأنه هذا إذا باعها قبل بدو الصلاح فهي معرضة للعاهة، للهلاك، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، يعني تذهب العاهة، تكون قد أمنت العاهة ومن الفساد إذا بدأ الصلاح. نعم أحسن الله إليك. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وهكذا العنب حتى يسود حتى يبدو صلاحه، فإذا بدأ السواد فيه فإنه يكون هذا يدل على أنه قد بدأ الصلاح، وكذلك الحب إذا اشتد إذا صلح للجز فإنه يجوز بيعه في هذه الحالة، أما قبل ذلك فهو معرض للعاهة وللفساد. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. هذا يدل على أن المشتري إذا اشترى الثمر أو اشترى الحب بعد بدو الصلاح ثم حصل له عاهة أمطار نزلت أو سيول أو برد أو غير ذلك من أنواع الجوائح التي تجتاح الثمر، فإن البائع صاحب المزرعة صاحب الحب لا يجوز له أن يأخذ من المشتري شيئا حتى ولو أخذ، يرده عليه بما يأخذ مال أخيه بغير حق لأنه لم يستفد من هذا، فالجائحة نزلت بأمر الله تعالى فبما يأخذ حق أخيه بغير حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح وهي التي تجتاح المال سواء كان من التمر أو من الحبوب. نعم أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. هذا يدل على أن الإنسان إذا اشترى نخلات أو نخل نخلا في مزرعة اشترى مزرعة فيها نخل وقد أبرت أي لقحت فإن هذا الثمر يكون للبائع لأنه قد أبرها وقد لقحها، وهذا منطوق الحديث، مفهومه أنه إذا اشترى الثمر مع الأصول أي المزرعة كاملة ولم تلقح لم تؤبر فإن الثمر في هذه الحالة للمشتري، إلا في حالة واحدة وهو أن يشترط البائع أن الثمر له قبل التأبير، وكذلك لو اشترط المشتري بعد التأبير قال بشرط أن تكون الثمرة لي حتى ولو بعد التأبير، المسلمون على شروطهم، أما إذا لم يحصل شرط فبعد التأبير للبائع وقبل التأبير للمشتري. نعم. أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. السلم والسلف بمعنى واحد، أسلف أو أسلم، إلا أن السلف يزيد معنى واحدا وهو القرض، فالسلف لو قيل السلف هذا ينطبق على السلم وكذلك القرض، أما السلم فهو يكون شرعا عقدا على موصوف في الذمة مؤجلا بثمن مقبوض في مجلس العقد، فهو بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه، يعني السلعة أجلت والثمن عجل، هذا يقال له السلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا يدل على أن السلم لابد أن يكون له شروط، منها أن يكون في كيل معلوم أو وزن معلوم، صفات تبينه وتحدده حتى لا يحصل الخلاف والنزاع، ومنها الأجل المعلوم الذي يبينه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم، فلا بد من الأجل المعلوم ولا بد من الكيل أو الوزن ولا بد من الصفات التي تضبط السلعة في الذمة حتى لا يحصل الخلاف، صفات محددة بينة، ولا بد من استلام الثمن في مجلس العقد حتى لا يحصل في ذلك الربا. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري. المغانم هي ما يصاب من أموال العدو في القتال في سبيل الله تعالى يستولي عليه المسلمون. والأنباط جمعوا نبيط، وهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم، سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة، هكذا قيل. فالحديث يدل على أن من أسلف في شيء فإنه ليس من شرط أن يكون عنده. إذا أسلف شخصا مال قال أسلفتك هذا المال إلى سنة التمر أو غير ذلك، فليس من شرط أن يكون من أهل الفلاحة، لا ليس من شرط أن يكون من أهل هذه يعني من أهل هذا المال، لأنه قد يشتريه في وقته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. هذا في خطر، الذي يأخذ أموال الناس يريد إتلافها، يقترض أو يشتري بالدين المؤجل أو غير ذلك من أنواع أخذ أموال الناس، في خطر وفي وعيد شديد أن الله يتلفه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه في الدنيا والآخرة. في الدنيا يؤدي عنه بالتيسير له للقضاء ويعينه على السداد إذا كان حريصا على ذلك، ويسر له الأمور والسبل للحصول على هذا المال ليقضيه. وفي الآخرة إن مات قبل القضاء أرضى الله تعالى ورماءه حتى يرضوا عنه وسد عنه سبحانه وتعالى. من أخذ أموال الناس يريد أداءه أدى الله عنه، سواء بالتيسير في الدنيا أو بالقضاء عنه في الآخرة وإرضاء الغرماء. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، قد لا يوفق في الدنيا للحصول على الأموال، تبقى الديون في ذمته، وفي الآخرة يستحق العقوبة من الله تعالى وأخذ أموال الناس من حسناته. نعم. أحسن الله لك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا يدل على جواز القرض، وأن الإنسان يقترض من المال ويؤديه. وفلانا كان من اليهود أعداء الله ورسوله، وهذا من أقبح الأخلاق أنه يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام ثم يمتنع. والحديث يدل كذلك على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أحسن الناس خلقا، لو كان غيره من الملوك أو من الأمراء الأقوياء الذين يتسلطون على أموال الناس لأخذ المال بالقوة، ولكنه تركه. ويدل كذلك على أن الناس أحرارا في أموالهم، لا يغبنون ولا تؤخذ أموالهم بالقهر حتى ولو كان من ولي الأمر. ويدل كذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتاج كما يحتاج الناس عليه الصلاة والسلام، ولهذا احتاج ليقترض من هذا الرجل فساء خلق هذا الرجل ولم يعطي النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صبره عليه الصلاة والسلام وعلى عدم ظلمه، وأنه لا يظلم الناس ولا يأخذ أموالهم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. هذا في الرهن، والرهن لغة الثبوت والدوام، يقال ماء راكد ودائم، وشرعا توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها إن تعذر الاستيفاء. فلا شك أن هذا من الأمور التي توثق بها الديون، وثيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن ذلك، فقال هنا الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. فالرهن إذا كان من الإبل أو من غيرها مما يركب فإن هذا يكون بالنفقة، بإطعامها، يكون بدل ما يحصل من الاستفادة من ظهورها من الركب عليها. واللبن يشرب بنفقته كذلك، إذا كان فيها لبن أو كانت أغنام رهنها في مال حتى يجده ثم يأخذ رهنه، فإن المرتهن الذي أخذ هذا الرهن له أن يشرب من اللبن وأن ينفق عليها، وهذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، النفقة على الذي يركب ويشرب اللبن، لكن إن لم يكن فيها لبن ولا تركب فإن النفقة على الراهن لا على المرتهن، مال محجوز أو موثق فينفق عليه صاحبه ثم يأخذه إذا أدى ما عليه. نعم، أحسن الله لك. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن أي لا يملك، لا يملك الرهن. فإذا رهن سيارة في 10,000 وثمن السيارة 100,000 ولم يجد المال عند حلول الأجل، فإن السيارة أو الرهن في هذه الحالة يأخذه الحاكم ويقومه كم يساوي ثم يباع ويعطى صاحب الدين ماله والباقي يعطى صاحب الرهن. أما في الجاهلية فكان يغلق، يعني كان يملكونه، ولو كانت بأموال يعني ثمن الرهن كثيرا كانوا يملكونه فيذهب عن صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك في الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، وبين أن الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، يعني ما يحصل منه من الثمرة. مثال ذلك رهن ناقة فنتجت الناقة، فالنتاج لصاحب الرهن له غنمه وعليه غرمه. لو مات بدون تفريط من الراهن أو غير ذلك فإنه لا يغرمه إلا إذا فرط أو تعدى. نعم، أحسن الله عليك. عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. فقال: أعطه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. نعم، ما في إياه، عندك إياه؟ إيه موجود إياه. ها؟ نعم. فقال: أعطه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قد يكون قال في نسخة. الخلاصة أن هذا الحديث يدل على أن الرجل إذا اقترض مالا فرد خيرا منه فهو من حسن الخلق وهو من خيار الناس، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام من خيار الناس، بل خيار الناس، هو أخير الناس عليه الصلاة والسلام. أعطى هذا الرجل خيارا رباعيا، والرباعيا هي التي دخلت في السنة السابعة. هذا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وعلى جوده وعلى كرمه. فالإنسان لو اقترض مالا ورد أكثر منه بدون شرط فلا بأس. اقترض 100,000 قرضا ثم عند القضاء أعطى 110 من ذات نفسه بدون شرط بينه وبين المقرض وبدون مواطاة فلا بأس، هذا يكون من خير الناس، لا بأس بذلك. أما إذا كانت الشرط من البداية فهذا من الربا، ربا الجاهلية. نعم، أحسن الله عليك. وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط. وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. هذا الحديث ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه حديث ضعيف لكن معناه صحيح، العمل به واجب، فلا يجوز أخذ الفوائد من القرض. كل قرض جر نفعا فهو ربا، كان يقرضه مثلا ويعطيه دارا يسكن فيها أو يهدي إليه هدايا من أجل أن يمهله في الأجل، الخلاصة أنه إذا اقترض منه فإنه لا يأخذ منه شيئا من المنافع. كل قرض، هذه قاعدة، كل قرض جرى منفعة فهو ربا، فلا يقبل من الذي عليه الدين القرض، لا يقبل منه هدايا ولا يقبل منه شيئا، إذا أخذ منه فيأخذ بمقدار الثمنه، بثمنه. مثال ذلك لو أقرض شخصا آخر 100,000 ثم أعطاه هدية سيارة أو خروف أو غير ذلك من الأموال لا يقبلها، وإن قبلها فبثمنها المعروف أو يزيد، يقول هذا بكذا وكذا من الذي عندك بشرط أن يعطيه حقه كاملا. فالإنسان لا يأخذ الهدايا من الذي عليه القرض ولا يقبل المنافع منه، لأن هذا من المنافع، كل قرض جر نافع فهو ربا. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، توفيق لما يحب ويرضاه. اللهم صل على محمد.